فيرجع إلى إرادتهم ورغبتهم. فإذا حصل هذا اليقين جاءها أمر الله، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازدينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. الأمر ليس واحد الأوامر، إنما هو واحد الأمور، لأن الأمر ليس بمعناه اكتب واصعد وارقى ونم وكل، هذه جمعها أوامر. أما الأمر الذي هو مفرد أمور فذاك أمر الله وقدره فيما ينزله من بأس على عباده. فجاءت هذه الدنيا التي أخذت زخرفها بعد أن جاءها ماء من السماء، كلمة من السماء لأجل أن يبين أن هؤلاء ما عالجوا المياه في سقيا هذه الأرض التي أخذت زخرفها، إنما جاءها سهل من الله عز وجل. أتاها أمرنا ريح أو عذاب أو نار أو رجفة أو زلزلة لا ندري، لكن جعل هذا يجول في خاطرك. وأمور الله لا تحصى وجند الله لا يحصيها أحد. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، يعني أيها المغترون بالدنيا المعجبون بها المفتنون بها الذين يتكالبون عليها، أمرها كهذا الذي تسمعون. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، هذا التنويع لأجل أن المرء لا يأمن عاقبة ما هو فيه لا ليل ولا نهار، فتكون محتاطا دائما لا تدري متى ينزل بأس الله. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، يعني محصود مهلك، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فلما تراها بهذه الحالة تظن أنها لم تكن في تلك النضرة وذاك البهاء الذي رأيته من قبل، ثم ذكر الله عز وجل أن هذه فيها آيات لقوم يتفكرون. أصحاب الفكر والذين يتأملون ذلك تفيدهم هذه الآيات، وهذا ثناء على أصحاب الفكر لأجل أن يتفكروا في عواقب الأمور. فقال سبحانه الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كان لهم ما أقاموا ولا لبثوا، كانوا أناس يتحركون ويجولون ولهم سطوة، فجاءهم ذاك البأس. فمن مر عليهم بعد ذلك لا يعتقد أن القرية كانت خلاف ذلك، ولا يعتقد أن كان بها سكان وكانت تموج بالحركة والخيرات. ونحن نشاهد في طرق أسفارنا من عجائب الله في القرى، نرى قرية لم يبق منها إلا رمسا من آثار بنائها، أو بقايا أشجار هلكت فلم يبق منها إلا جذوع، فهي عظة وموعظة، عظة وعبرة. يقول سبحانه الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الذين كذبوا شعيبا أعاد الموصول مرتين لأجل بيان أن الأولى لما أهلكوا بسبب تكذيبهم، وأن الأخرى كانوا هم الخاسرين، لا كما يزعمون أن من اتبع شعيبا هو الخاسر. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم ضمير فصل، وهذا الضمير يقتضي الحصر، أي أن الخسارة في هؤلاء لا في من اتبع شعيبا، فإن الله أنجاهم من ذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل جاء في القرآن نهي بمعنى التنزيه؟ نهي بمعنى التنزيه. النهي الأصل فيه التحريم، كما أن الأمر الأصل فيه الوجوب، ثم بعد ذلك قد يكون الأمر ما هو للوجوب، للإرشاد. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، هذا إرشاد للناس، وإلا لو لم يأكل قد يطعم شيء آخر. وقد يأتي النهي كذلك للتنزيه، ويأتي للأدب، ويأتي أحيانا للزجر وللتخويف، له مقاصد كثيرة، هذه موجودة في كتاب الله، وقد ذكرنا أشرنا إلى شيء من ذلك، وفيما يأتي إن شاء الله نشير إليه إذا ورد. نعم. يقول السائل هل البسملة آية من الفاتحة؟ هذا يعني اختلفوا في قوله سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فمن قرأ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، عدها آية. قال البسملة ليست آية من الفاتحة، ومن لم يعدها آية فإنها ست آيات، وقال البسملة آية. ثم من استند إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، قالوا لا يصح إخفات شيء من كتاب الله في صلاة جهرية، لكن البسملة جاءت فاصلة بين كل سورتين، فهي آية من كتاب الله، وإنما الخلاف هل هي آية من هذه السورة أو ليست آية، وإنما هي آية في كتاب الله جاءت فصلا بين السور. نعم. ما الحكمة في عدم وجود البسملة في سورة التوبة؟ في شيء ثاني؟ أي نعم. يسأل عن شعيب هل هو صاحب موسى؟ لا ليس، لا لا ليس بصاحب موسى، هذا شعيب آخر. هؤلاء ظنوا أن والد الفتاتين اللتين سقى لهما موسى فرجع إلى أبيهما أنه هو شعيب صاحب أنه هو شعيب الذي أرسل إلى مدين، هو هذا الشيخ شيخ القرية وسيد الماء في مدين، هو كان في مدين، لكنه ليس بشعيب الذي بعثه الله، وإن كان يزعم بعض الناس ذلك. نعم. يقول متى يكون الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو بعد البعث مباشرة أم بعد الحساب؟ لا يظمأ بعدها أبدا، الله أعلم أنه بعد الاجتياز على الصراط، الله أعلم. نعم. هل ينتقض الوضوء بالأمور التالية، خروج الدم من جسمه غير السبيلين والقلس الذي يشعر بارتفاع الطعام إلى الحلق؟ نعم. وعودة المعدة وغلبة القي. القي الصحيح لا ينقض الوضوء، لكن إذا كثر وفحش يتوضأ أفضل، لكن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين. نعم. من أكل اللحوم التي لم تذبح على الشريعة الإسلامية هل عليه إثم، وهل يؤثر ذلك في صحة صلاته وصيامه، وما كفارة ذلك؟ كيف يقول من أكل؟ الله عز وجل نهانا أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه وما لم يذبح لله، ثم تقول هل فيه إثم؟ كيف هذا اضطراب في السؤال، ما يصح، ما نهى الله وحرمه لا يجوز تعاطيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وسلم.